بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سهل إلا ما شلت سهلا، وانت من إن شئت جعلت الحزن سهلا. صفحة 677، فصل في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها. افتكر دائما الإمام ابن خلدون ألف في المقدمة لمدخل لعلم التاريخ، المعنى ده لازم نقعد نكرره ونعيده، لأنها هي مقدمة كتابه في التاريخ في الحقيقة. فاحنا لكثرة أهميتها أو لشدة أهميتها وكثرة موضوعاتها بنبدأ ننسى أنها نتعامل معها كأنها كتاب مستقل. فهو بيفهمك إزاي تقرأ التاريخ وإزاي تفهم الأحداث وتنظر في الأحداث وتفهم سنن الله سبحانه وتعالى في الإيه، في الأرض وفي حركة المجتمعات الإنسانية، فتترجم الأحداث في هذا السياق وبهذه الإيه وبهذه المبادئ. فكثيرا ما يقع في الكتب المتقدمة وخاصة المطولة منها وقع الحروب وذكر الجيوش وانتصاراتهم وتفاصيل حروبهم، زي ما هنشوف إن هو كان حاطط قدامه هو بيكتب الفصل دوت بشدة تاريخ الطبري وخاصة معركة القادسية، وحيشير إليها وحيصرح بأنها مثال حي للمعاني اللي حيذكرها بعد قليل. فهتلاقي الطبري مفصل في أيام القادسية، الأيام بتاعتها بالترتيب، الأربع أيام بتوعها وكل حاجة حصل فيها إيه، والجيوش كانت بيصطفوا إزاي بشكل ما، يعني مش بتفصيل طبعا دقيق قوي، ولكن بمعاني إجمالية فيها شيء من الإبهام لو أنت مش فاهم اللي حيذكره هنا ابن خلدون، وهي مذاهب أهل الحروب وإزاي بيصطفوا، فكرة الفيلة وعلاقتها بالجيوش والميمنة والميسرة وغيرها من هذه الإيه من هذه المعاني. فهنا ابن خلدون لما انتهى من الكلام على الملك والخلافة راح بدأ يتكلم على الحروب ومذاهب الأمم في إيه؟ في ترتيبها، وكل دوت تحت الباب الكبير اللي هو بيتكلم فيه على إيه. لو تفتكروا أول قسم خالص كان بيتكلم على المجتمعات في أصولها اللي هي فكرة البداوة والحضارة، بعد كده بدأ يتكلم على الـ مش على الله سبحانه، على الملك وعلى التطور الاجتماعي، اللي هو بيحس انه لما يدخل في حيز الايه في حيز العمران وفي حيز المدن، اللي هو العمران اللي هو الدول العربية والملك والخلافة. افتح فهرس كده صفحة 903، الباب الثاني بيقول ايه، في العمران البدوي والامم الوحشيه والقبائل وما يعرض في ذلك من الاحوال. تمام. والفصل الاول كان بيتكلم على القوانين الكليه والحاجات دي، والباب الاول فهنا هو عاقد، قلنا ان هو شايف ان المجتمعات بتتطور من مجتمع بدوي، فده عقد له الباب الثاني. وبعد كده الملك والخلافه بيخشوا في حيز العمران. تمام. ودوت اللي عقد له الباب الايه الثالث، اللي هو الدول العربية والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك كله من الاحوال. فهو دلوقتي فقعد يشرح لنا يعني ايه ملك، يعني ايه دولة، يعني ايه خلافة، طب الخليفة ده بيحتاج لايه، طب الملوك دي بيقع فيها حروب، الحروب دي بتقع عليه وازاي وكيف تتم. فهو لسه في دائرة بيشرح لنا يعني ايه دولة ويعني ايه ملك ويعني وما يقع في الممالك وسنن الله سبحانه وتعالى في الايه في الممالك. فكل ده في الباب الثالث اللي هو اللي احنا معاه بقالنا فترة طويلة، لغاية ما هينتقل للباب الرابع بعد كده يكلمنا على خصوص المدن، يعني هيتكلم على الوحدة الإقليمية أو الوحدة المكونة للممالك وهي المدينة. فهيبدأ يشرح لنا فكرة الايه الحياة المدنية وخصوص المدينة، وهيبدأ ينتقل منها للكلام على حياة الأفراد بقى اللي هي المعائش والصنائع والإيه والحرف والتعليم والحاجات دي كلها. فهو هيبدأ ينزل، يعني هو بيتكلم دلوقتي على المملكة، هيبدأ بعد كده يكلمنا على المدينة وحياة المدينة، وبعد كده هيبدأ يكلمنا على الحرف والصنائع اللي داخل الإيه المدينة اللي بيحيا بها الناس وبتحيا بها الشعوب. فدي تقسيمة ابن خلدون، عشان قد يبدو ان هو مواضيع متناثره ما فيش ما بينها رابط ولا ضابط، في حين ان هو في الحقيقه ماشي بسياق واضح جدا ودقيق جدا، بس لتشعب الموضوعات بنشعر انها ايه متراميه الاطراف. فهنا عقد الفصل دوت في الحروب ومذاهب الامم في ترتيبها. قال: اعلم ان الحروب وانواع المقاتله لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله. تمام، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى والبشر بإيه؟ بيقتتلوا، شاء من شاء أو أبى من أبى. حقيقة تاريخية ما حدش يقدر ينكرها إلا الإيه؟ ما حدش يقدر ينكرها إلا المكابر. فقال: أعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ برأها الله، وأصلها، أصل الحروب وهذه المقاتلات، إرادة الانتقام، أو إرادة انتقام بعض البشر من بعض، أو إرادة الانتقام يعني من بعض البشر لإيه؟ من بعض. ويتعصب لكل منهما أهل عصبيته. يعني أنا عايز أنتقم من الراجل دوت، فأنا مش هروح أنتقم منه بطولي، ده أنا هجيب عيلتي وبلدتي وأهلي وناسي وجيراني وصحابي وحبايبي واللي يتشدد لي، وهو هيجيب نفس الكلام. فياريت أن العصبية، فعشان كده حد ما تقرأ في التواريخ أحيانا بتبقى بعض الحروب زي ما حكينا في السيرة الأربع اللي فات، واحد بعاكس واحدة فقامت القبلتين على بعض، واحد مش عارف شتم واحد أو سخرة من ضيف حد فقاموا على بعض. ياريت يعني الاثنين الضيوف يروح يقتلوا بعض بقى وخلاص، صاحب البيت والشخص اللي عمل السوق دوت، لا، كل واحد بيجيب إيه؟ بيجيب عيلته. طب إيه اللي بيخلي، إيه الرابطة اللي بتخليه يجيب عيلته؟ العصبية اللي بيتكلم عليها ابن خلدون من ساعة حدانا كتاب. فإذا تذامروا لذلك، تداعوا وبدأوا ينصروا بعض، وتوافقت الطائفتان إحداهما تطلب الانتقام والأخرى تدافع، كانت الحرب، وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل. حط شرطة تحت كلمة وهو أمر طبيعي في الإيه؟ في البشر. فابن خلدون يرى، سميها بقى صراع الحضارات، سميها زي ما تسميها، تمام. فابن خلدون يرى حتمية إن الطبيعة، الحروب طبيعة ملازمة للبشر من حيث أنهم إيه؟ بشر. وده يوافق كلام الفلاسفة أنها بتعود إلى القوة الغضبية، وهي حاجة مركبة في جنس الإيه؟ البشر لا ينفك عنها، وأن الإنسان لا ينفك عن القوة الأربعة اللي هي الغضبية والعدل والشهوة والمعاني ديت كلها لا ينفك عنها، فمنها تنشأ التعصبات، ومنها تنشأ الحروب، ومنها تنشأ المشاجرات والإيه والخناقات. فهي أمر طبيعي في الإيه؟ في البشر، لأنه يرجع إلى صفة طبيعية فيهم وهي الإيه؟ الغضب. لا تخلو عنه أمة ولا جيل. وهذه الكلية، هذه القضية الكلية يشهد لها الإيه؟ التاريخ والواقع. فعشان كده تفهم اللي بيدعو يقول لك ان البشر يحيوا في سلام والامكان، هم يتكلمون في امر لا مصداق له، لا من التاريخ ولا من الواقع ولا من الطبيعة. واضح الكلام؟ فهي مجرد مثاليات بيحلموا ايه؟ بيحلموا بيها. كلنا نتمنى ان احنا نعيش في امان وسلام يعني، ولكن هل هذا واقع؟ لا، لان البشر لا يزالون في هذه الحال. وسبب هذا الانتقام في الاكثر اما غيرة ومنافسة، واما عدوان، وإما غضب لله ولدينه، وإما غضب للملك وسعي في تمهيده. فهنا قسم أسباب الحروب قسمة استقرائية باعتبار الحروب اللي وقعت منذ بدء الخليقة. فبيقول إما غيرة ومنافسة، أنت إزاي تبقى أنت أحسن مني وإزاي يبقى عندك ما ليس عندي، تمام. وإما عدوان، مجرد أن أنا طمعت فيما عندك، مش غيرة يعني، إنما لقيت في إيدك أكل أو مال أو حاجة فطمعت فيه. وإما غضب لله ولدينه، وحيبدأ يتكلم على المعنى ده بعد قليل. وإما غضب للملك وسعي في تمهيده، اللي هو التمهيد الحكام للخوارج أو للخارجين عن حكم الشريعة أو عن حكم المملكة أو عن غيرها. هنا مهم جدا ان احنا نفهم القضية ديت. ابن خلدون هو بيقسم، هنا بيقسم للانسان من حيث هو انسان. هو هيغلب على ظنه لما يتكلم على الدين بيقصد بيه الدين الاسلامي، بس هذا الكلام يصدق على كل دين. علشان كده الحروب الصليبية او غيرها في الحقيقة هي ايضا دعوة عند الصليبيين، زي ما احنا بندعو دعوة الجهاد. هو احنا بندعو دعوة الجهاد والفتح، وهم كانوا بيدعوا دعوة الجهاد والفتح، كلهم يعملوا على على شكلته. وكذلك الملك، سواء كنت أنا ملك عادل ودولت فعلا خارجين علي حقيقة، أو كنت أنا ملك ظالم ولهم وعايز أقدم الناس دولت وأدخلهم في سلطنتي أو في ملكي. يقول فالأول أكثر ما يجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة اللي وشهم في وش بعض. والثاني وهو العدوان أكثر ما يكون من الأمم الوحشية الساكنين بالقفر كالعرب والترك والتركمان والأكراد وأشباههم. برضو خد بالك استخدامه لكلمة عرب، تمام. احنا بنكرر بنقعد نقف عند كل معنى فيها علشان لان استقراء الكتاب وبيان اصطلاحاته هو اللي بيفسر لنا عباراته. هو بيقصد بيه بكلمه ايه؟ بكلمه عرب، كالعربي والتركي والتركمان والاكراد واشباهه. فهنا بيعتبرهم ايضا في حاله الايه؟ البداوه. فهنا يبقى ابدا رتب، لان الترتيبه دي بتاعته لطيفه جدا ومهمه. بيقول ان الـ الـ الغيره والمنافسه بتقع في الحالات البدائيه جدا. يعني صعب ان حرب كامله تقوم علشان واحد غار من واحد، او واحد يعني ايه يعني كره حاجه عند حد. يعني احد برضه ايام الاوس والخزرج كان بسبب ان واحد جاء بخيل وقال ياخذه شريف المدينه او يعني كبير اكبر رجل في المدينه، فكل واحد يقوم يرى ان هو ايه الشريف وغيره غير شريف فيقتتله. تمام. فهنا دي غيره وايه منافسه، فهي اقرب ما تكون الى الايه الى القبائل المتجاوره والعشائر المتناظره. وشنا في وش بعض عايشين مع بعض، فبيحصل التنافس والميل الى الشرف والميل الى الايه الى التمكينات. والثاني العدوان هو اكثر ما يكون من الامم الوحشيه. ليه؟ هيرجعها لفكره نقص الموارد او فكره المال والسعي وراء المال والتكسب، وانهم ما لهمش صنعه ولا ليهم حرفه ولا ليهم عماره في الدنيا الا ايه انهم يمدوا ايديهم على ما في ايدي الايه الناس. علشان كده هي مربوطة بسكنهم في الصحاري أو غيره. طبعا المعنى أوسع، لأن هنشوف بعد كده لما الموارد تغير مفهوم الموارد، بعد كده جاءت حروب الاستعمار بعد كده والاحتلالات من أوروبا ومن غيرها. دي في الموجة الأخيرة ما كانتش تعتبر حروب دينية بالطراز الأول، وإنما حروب عدوان، وهي أخذ الموارد والبترول والحاجات دي كلها اللي تعتبر افتقار. فهنا العلة مش عشان هم سكان صحاري فيلجأوا الى حروب العدوان، وانما لنقص الموارد عندهم المعتاد بيلجأوا الى حروب الايه العدوان. فالمعنى وسعوا او غير شكل الموارد وغير فكرة نقص الموارد، هتلاقي نفس القضية بتتكرر في هذه الايه الازمنة، من غير ما يكونوا ساكنين في صحاري، بيكونوا ساكنين في جليد وساكنين في غابات، ويجوا برضو ايه عشان نوع اخر من الموارد هو اللي نقص، كالعربي والتركي والتركماني والأكراد وأشباهه، لأنهم جعلوا أرزاقهم في رمحهم ومعاشهم فيما أبي أيدي غيرهم. ما هماش أهل صناعة وأهل حرفة فيتكسبوا بهذا الأمر. ومن دافعهم عن متاعه حاول يحمي حاجته منهم آذنوه بالحرب، ولا بغية لهم فيما وراء ذلك من رتبة ولا ملك. هو قضيتهم انك انت تبقى خاضع ليهم، قضيتهم انك انت تبقى غله بتجني ليهم بيجنوا منها الثمار او سله بيجنوا منها الثمار. وانما همهم ونصب اعينهم غلب الناس او غلب الناس على ما في ايديهم، انهم يغلبوا الناس على ما في ايه على ما في ايديهم. يبقى دولت الايه النوعين. اما الاولاني فهو لعب العيال اللي هو الغيره والمنافسه دوت، اما الثاني فهو نقص الموارد. قال والثالث هو المسمى في الشريعه بالجهاد، اللي هو غضب للإيه؟ لله ولدينه. والرابع هي حروب الدول مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها. إن أنا عندي دولة وفي واحد خرج عني، فهنا ساعتها أنا غضبي مش لذات حكم الله سبحانه وتعالى، إنما لذات ملكي وسلطاني. وبرضه ده تقسيم دقيق لابن خلدون. فهو مش بيرى أن كثير من الحروب الواقعة في تاريخ الإسلام ما هيش جهاد في سبيل الله، وإنما هي تأديب للخارجين أو توسيع للسلطان أو كده، وحدث ولا حرج يعني. فتقدر تعتبر نص الحروب بتاع التاريخ بعد عصر الفتوحات يعني، تمام، مش نصها يمكن معظمها، تمام، كانت في الحقيقة دفاعا إيه عن الملك. تمام. هل ده بقى محمود أم مذموم؟ شرعا دي قضية تانية، بناء هل أنت ملك عادل وهم خرجوا عن حق أم خرجوا عن بغي، لأن ده تعريف البغية وتعريف المعنى دوت في الفقه، واضح المعنى. فبرضه ده من دقة نظر ابن خلدون، ان هو ما عممش، ما قالش ان الجهاد عنده هو الذي قام فقط لنصرة الشريعة والدين، طبعا على وفق احكام الدين طبعا، مش الا فكل واحد دلوقتي بيرفع هذا المسمى. فهذه اربعة اصناف من الحروب. الصنفان الاولان منها حروب بغي وفتنة، والصنفان الاخيران حروب جهاد وعدل. تمام. عدل لما تبقى انت ملك عادل وخرجوا عن ايه عن سلطنتك. وصفة الحروب الواقعة بين أهل الخليقة منذ أول وجودهم على نوعين، طريقتين كانوا بيحاربوا بيها. نوع بالزحف صفوفا بنترتب زي صفوف الصلاة وبنتحرك الجيش، ونوع بالكر والفر اللي هي أقرب ما يكون إلى حروب العصابات في زمن. بس حروب العصابات بقت علم على قضية تانية يعني فيها صفة زائدة، وهي أنها مش دول يعني، لكن الكر والفر عام من أنه هو يكون دولة أو غير دولة. هي فقط غاية ما في الأمر هي طريق تكنيك القتال، هل بتعتمد أنك أنت جيش منظم بيمشي في خطوات وترتيب معين ومواقف محددة لكل جندي، ولا هي أمور خاطفة بتهجم بسرعة تضرب ضربتك وتفر. فأما الذي بالزحف فهو قتال العجم كلهم على تعاقب أجيالهم. تمام، فهم يعني كانوا من ذو أن أدركوا تدوين التاريخ، والعجم بيحاربوا بإيه بالطريقة دي، طريقة الجيوش والزحف. طبعا هنا ابن خلدون عمم، بس هو صاد ان هو في من حيث ما أدركنا، لأن الحضارة دي أقدم مننا، لكن ما يمنعش أنه ممكن يكون بداياتهم كلهم كانت إيه، كانت كر وفر أيضا. وأما الذي بالكر والفر فهو قتال العرب والبربر من أهل المغرب، طريقتهم في الحروب هكذا. وقتال الزحف أوثق وأشد من قتال الكر والفر، وذلك أن قتال الزحف ترتب فيه الصفوف فتسوى كما تسوى القداح أو صفوف الصلاة. قداح السهم اللي هو لما تجيب الأسهم اللي بتعمل ما بينها القرعة فبتسويها بحيث أنها تبقى إيه في سوى واحد. تمام، فده معنى تسوية القداح. أو صفوف الصلاة زي ما بنقف في الصلاة فالجيش بيتنظم هذا التنظيم، ويمشون بصفوفهم إلى العدو قدما، فذلك أثبت عند المصاع، مش المصارح، فالمصاع اللي هو عند حمل القوم بعضهم على بعض، تصوع القوم يعني حمل بعضهم على إيه على بعض. فذلك أثبت عند المصاع يعني عند الهجوم والتحام الصفوف، وأصدق في القتال وأرهب للعدو، لأنه أي قتال الصفوف دوت كالحائط الممتد والقصر المشيد لا يطمع في إزالته. وفي التنزيل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهنا التشبيه واضح جدا، أي يشد بعضهم بعضا بالثبات. وفي الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وطبعا تتمته أنه شبك أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يظهر لك حكمة إيجاب الثبات وتحريم التولي في الزحف، فإن المقصود بالصف في القتال حفظ النظام كما قلنا. يعني احنا واقفين هنا علشان كل صف بيحمي ظهر الصف اللي قبليه، وانت لما تلتحم بالجيش أو تلتحم بالعدو فالصف الأول محمي ظهر الصف الثاني، فيوم ما يتكسر الصف الثاني على طول بيخش مكانه وبيحميه، أو يوم ما هو بيفر أو بيتصيب جراحة حد تاني على طول بيخش مكانه. فأنت لو جيت هربت وكل واحد هرب من هنا، عبارة عن أنك أنت بتعمل ثغرات في الصف دوت اللي أنت بتصد بيه العدو دوت أو بتخبط فيه بالعدو. فإن المقصود بالصف في القتال حفظ النظام كما قلنا، فمن ولى العدو ظهره فقد أخل بالمصاف، واضح، وباء بإثم الهزيمة إن وقعت، يعني باء هو المسؤول عنها، لأنه سد أو فتح ثغرة في الصف اللي كان بيحمي المسلمين، كأنه جرها على المسلمين وأمكن منهم عدوهم، فعظم الذنب لعموم المفسدة، وتعديها إلى الدين بخرق سياجه فعد من الكبائر. ويظهر من هذه الأدلة أن قتال الزحف آثر عند الشرع، آثر مش أشد، تمام، آثر يعني مقدم عند الشرع ومحبب وممدوح أكثر عند عند الشرع، لأن من هذه الأدلة الآية اللي مدحها الله سبحانه وتعالى فيها القتال، والمعنى اللي هو ذكره وهو الثبات، وهو عكس الكر والفر، أنت أصلا رايح حملت رايح وتجري، فأنت ممكن تجري وحدش عارف أنك أنت هربت، تمام، ليه؟ لأن بعض الناس هيظنك بتكر وبتفر، لكن هنا واضح جدا مين اللي هرب ومين، لأن كل واحد معتمد على على التاني. قال: وأما قتال الكر والفر فليس فيه من الشدة والأمن من الهزيمة ما في قتال الزحف، وبل في كمان ما فيهوش الرعب اللي فيه قتال الزحف، لان قتال الزحف بيحتاج الى ثبات اكتر، لانك انت عارف انك انت واخد موقف، انت عامل عباره عن حجر بيتحرك. الكر والزحف انت راجل ايه، بتضرب وتجري، فانت بتعتمد على خفتك وبتعتمد انك انت لو ضيق عليك هتهرب بسرعه وتلف وترجع تاني وهكذا، زي الثعلب اللي بيحاول يروغ حول الايه، حول مقصوده. لكن ديت انت عارف انك انت في موقف مفيش فكره الايه، الهروب بسهوله ديت. فليس فيه من الشده والامن من الهزيمه ما في قتال الزحف، بس في عيب برضه، وهو ان هو غير مامون الايه، الهزيمه، إلا أنهم قد يتخذون وراءهم في القتال مصافا ثابتا يلجأون إليه في الكر والفر، ويقوم لهم مقام قتال الزحف كما نذكره بعد. يعني ممكن يبقى رأس الحربة ديت اللي بتهجم، الفرسان اللي بيهجموا واللي بيكروا يفروا دولت، وراهم جيش قوي واقف في فكرة الايه، الصف ديت، أو صف واقف أو ناس حمياهم في ظهرهم، فيقوم مقام فكرة الإيه، القتال الزحف. فأحنا كأنهم جمعوا ما بين الإيه الطريقتين، كأن ديت فقط بيروحوا يهجموا ويرجعوا، فيجمعوا بين الحسنيين بتاع خفة الكر والفر، وفي نفس الوقت الإيه، الثبات بتاع قتال الصف. ثم إن الدول القديمة الكثيرة الجنود المتسعة الممالك كانوا يقسمون الجيوش والعساكر أقساما يسمونها كراديس، ويسوون في كل كردوس صفوفه. فالكردوس هو الكتيبة، تمام، الكتائب، هو مش الكتيبة الواحدة وإنما الكتائب. فكل ناحية من نواحي الجيش اللي هي ميمنة بيسموها كردوس، والميسرة والحاجات دي كلها. فكانوا بيقسموا الجيش لإيه، أقسام، لأنه لعلة التقسيم لما كثرت جنودهم الكثرة البالغة وحشروا من قاسية النواحي، أو حشروا بقى ممكن برضو تضبطها كذا، وحشروا من قاسية النواحي، يعني بدأوا يجيبوا ناس من الشرق ومن الغرب، عكس مثل الأنصار، عكس المهاجرين. هم احنا عارفين، احنا عايشين مع بعض 20 سنة و 30 سنة، عارفين بعض، بننادى على بعض بالاسم أصلا، فاحنا عارفين بعض في المعركة. لكن الجيش الضخم جدا اللي بيصل ل 100,000 و 200,000 والأرقام اللي كنا بنسمعها في التاريخ ديت، ممكن ما تبقاش عارف كثير جدا من أهل الجيش، فيحصل الايه، فيحصل القتل، القتل اللي هي النيران الصديقة، انهم يقتلوا بعض، كما وقع مثلا في غزوة احد او في غيرها، ان بعض الصحابة قتلوا ابو كان سيدنا مين، ابو حذيفة تقريبا، مش فاكر، حد من الصحابة، نعم، ابو حذيفة، تمام، فقتلوا بسبب انهم ما كانوش عارفين، تمام، فعاد يقول ابي يا قوم ابي يا قوم، وبعدين قال يرحمكم الله. فهنا بسبب طبعا بعد كده كان في حاجات مساعدة زي الملابس وزي غيرها، كانوا بيستعينوا بيها كعلامات وكشعارات علشان يعرف كل واحد زميله أو جاره. ولكن برضو في الحروب العظيمة اللي بتمتد الأيام، مش بالضرورة الملابس دي يبقى محافظ عليها، ممكن يبقى فيه مرتزقة كتير، ممكن يبقى فيه متطوع عذرا كثير، لأن مرتزقة هم النظاميين، ممكن يبقى فيه متطوع كتير، ممكن تخلع الملابس أثناء الالتحامات والحاجات دي كلها، يحصل الخلطة ويحصل الايه، الاضطراب، فضلا عن انها بقى كأنه تقدر تقول نوع من التطور في اساليب القتال، بحيث انها تبقى في حمايات وفي خطوط خلفية وفي امدادات وفي مناوشات وفي الكلام ده كله زي ما هيشرح بعد قليل. فبيقول لأنه لما كثرت جنودهم الكثرة البالغة وحشروا من قاسية النواحي استدعى ذلك ان يجهل بعضهم بعضا إذا اختلطوا في مجال الحرب واعتوروا مع عدوهم الطعن والضرب، فيخشى من تواقعهم، تمام، أو تدافعهم، الاثنين صح، بس تواقعهم يعني وقوعهم في بعض، يعني فيما بينهم، لأجل النكراء والجهل بعضهم ببعض، تمام. فلذلك كانوا يقسمون العساكر جموعا جموعا، ويضمون المتعارفين بعضهم إلى بعض، ويرتبونها قريبا من الترتيب الطبيعي في الجهات الأربع، ورئيس العساكر كلها من سلطان أو قائد في القلب، ويسمون هذا الترتيب التعبئة، وهو مذكور في أخبار فارس والروم والدولتين صدر الإسلام. فمفهوم التعبئة هو تقسيم الجيش للإيه؟ للخمس وحدات، أو الميمنة وميسرة ومقدمة وساقة وقلب. وأحيانا كان يصل التعبئة، فده مفهوم التعبئة، أنك أنت تقسم الجيش للكتائب دي أو للأقسام ديت، اللي هي كل قسم منها ممكن يبقى جيش أصلا مستقل. بل كان يصل الأمر أحيانا أنهم يخلوا الميمنة هي الأخرى تنقسم إلى ميمنة وميسرة وساقة وقلب والكلام ده كله، هكذا في الميسرة، يعني كل جيش يتقسم نفس تقسيمة الجيش. فيجعلون بين يدي الملك أو القائد اللي طالع معاهم عسكرا منفردا بصفوفه، دوت بيسموه المقدمة، تمام، متميزا بقائده ورايته يسمونه المقدمة. ثم عسكرا آخر من ناحية اليمين عن موقف الملك، يعني معيار اليمين والشرق بتاعنا هو الملك، يسمونه الميمنة. طبعا هي ما بتبقاش مربعات، وإنما بتبقى واخدة شكل دائري بحيث إن هو يبقى محمي من جميع الجهات، يعني الميمنة والميسرة كده تمام، والساقة كده تمام، فبحيث إنهم بيقفلوا الدائرة على مين؟ على الجيش. طبعا وقطر الدائرة أو اتساعها أو انحنائها بيبقى بناء على العدو اللي هم بيواجهوه، لو العدو مصطفى على طول الأفق بيبقى بتنفتح الميمنة والميسرة بحيث انها تبقى قافلة اكتر عليه الجهة الجهة دي. فبقى مفهوم التعبئة هو التحرك في القسمة دي، ودوت اللي كانوا بيوصوا في سياسة الحروب القديمة ان هو من كمال الحزم ان الجيش يتحرك من بلده في التعبئة، يعني هو واخد مواقع واخد مصافه. لكن الكثير في الحروب في الحروب العادية انهم كانوا بيمشوا ارسالا، تتحرك وحدات صغيرة او كبيرة على حسب القدرة، علشان تبقى خف على بعضها وأسهل في الحركة وفي النزول والموارد والأماكن والحاجات دي كلها، بحيث أنهم لما يبدأوا يقتربوا من العدو ويلتحم الجيش ويحصل فكرة التعبئة. فعشان كده اعتبروا من كمال الحزم هو تبكير بالتعبئة دوت، لأنك أنت لو بويت في أي لحظة أو طلع لك كمين أو طلع لك أي حاجة أنت مستعد في كل لحظة للقتال. ثم عسكرا آخر من ناحية الشمال يسمونه الميسرة، ثم آخر من وراء العساكر من وراء العسكر يسمونه الساقة. والساقة وظيفتها هي الأخرى، ما هيش إمدادات فقط يعني، وإنما بتقوم بعدة أدوار، فمنها الإمداد والجراحة، وإن كان الجيش ضخم جدا فبيبقى كل قسم من أقسام الجيش الأربعة فيه ساقته اللي بتقوم بدور الامدادات والاغاثات ومداوات الجرحى والحمايه، تمام، لانهم بيبقوا الساقه برضو لما بينكشف الصدر الساقه هي اللي بتطلع تحارب، تمام. ويقف ويسمونها الساقه، ويقف الملك واصحابه في الوسط بين هذه الاربع ويسمون موقفه القلب. فإذا تم لهم هذا الترتيب المحكم إما في مدى واحد للبصر أو على مسافة بعيدة، ممكن العين لضخامة الجيش ما تعرفش تجيبه، أكثرها اليوم واليومان، ممكن يبقى الجيش طول حركة الجيش في الحروب العظيمة جدا اللي كان بيصل فيها الأرقام لألاف مؤلفة، إلى أنك أنت على ما تعرف تستوعبه هو يومين، تمام، مسيرة حركة يومين بين كل عسكرين منها، أو كيفما أعطاه حال العساكر في القلة والكثرة. يعني بين كل بين الميمنة والميسرة ممكن توصل بين الميسرة والقلب ممكن توصل المسافة ليومين، مسافة الحركة. ليه؟ لأن هنشوف بعد كده أنك أنت لما بتلتحم بالجيش العدو الميمنة في الحقيقة بتلتحم مع ميسرة العدو، والميسرة بتاعت العدو بتلتحم مع ميمنة بتاعتك، والعكس صحيح، تمام. فهي فكرة المرايات. بل تنظيم الحروب القديم ان هو ما كانش الميمنة دي تطلع كلها، ده بيطلع وليهم مسميات حوالي 10 اسماء او كده، لكل شخص ليه وظيفة معينة في الكتيبة دي، فبيطلع فريق منهم وبيرجع فريق، تمام، واللي بيرجع دوت ليه ما بيطلعش الا لما حد معين ياخد مكانه في الحماية. فبالتالي فكل قسم من أقسام الجيش ديت هي في الحقيقة هي واحدة مستقلة، عشان كده ممكن تبقى المسافة ما بينهم كبيرة جدا، متصل إلى اليومين، وبعضهم ذكر كمان الثلاثة على حسب برضو طريقة التحامك بالعدو وتنظيم العدو اللي انت بتواجهه، لأن ممكن تكون حرب جزئية بيقتتل فيها جزء من الجيش بتاعك مع جزء من الجيش بتاعه، وخاصة لما تبقى البقعة مفتوحة أو يخشى فيها الهجوم من أماكن بعيدة أو الكلام ده كله، أو كيفما أعطاه حال العساكر في القلة والكثرة. فلما يكون العدد محدود طبعا ما يقدرش يعمل الانتشار الواسع دوت، والعكس صحيح. فحينئذ يكون الزحف من بعد هذه التعبئة. وانظر ذلك في أخبار الفتوحات وأخبار الدولتين اللي هم بني أمية وبني العباس، وكيف كانت العساكر لعهد عبد الملك تتخلف عن رحيله لبعد المدى في التعبئة، يعني انهم لسه ما كانوش عندهم سياسه صنعه التعبئه والمشي المنظم ده في الحروب، عكس الروم او عكس فارس اللي كانوا معتادين على هذه الطريقه في الحشد يعني. فاحتيج الى من يسوقها من خلفه، وعين لذلك الحجاج بن يوسف كما اشرنا اليه المره اللي فاتت تقريبا، وكما هو معروف في اخباره. وكان في الدوله الامويه بالاندلس ايضا كثير منه طريقة التعبئة ديت، وهو مجهول فيما لدينا، لأن إنما أدركنا دولا قليلة العساكر لا تنتهي في مجال الحرب إلى التناكر، عارفين بعض، بل أكثر الجيوش من الطائفتين معا العدو واللي بحربه تجمعهم لدينا حلة أو مدينة، ويعرف كل واحد منهم قرنه ويناديه في حومة الحرب باسمه ولقبه، فاستغنى عن تلك التعبئة. فهنا ابن خلدون بيقول لك الأيام اللي أنا أدركتها دي في الأندلس تمام، ده أشبه بخناقات، الناس عارفة بعض، وممكن يكون اللي بيقتتل دلوقتي كلهم سكان مدينة واحدة عارفين بعض، فبالتالي مش محتاجين لا كراديس ولا ولا ميمنة وميسرة والحاجات دي كلها، دي أشبه بعركة في حارة تمام. فبيقول لكن كنا نسمع عن الحروب القديمة في الأندلس اللي احنا جهل إليه أمرها بالنسبة لنا، إنهم كانوا عندهم مثل هذا التنظيم ومثل هذه التعبئة القوية. طبعا من أهم الحاجات اللي بتعجل بهذه التنظيمات قالوا إن دايما إنك أنت ما تقدرش تلتقي بعدو على هيئة معينة إلا وأنت تكون على نفس الهيئة، عشان كده ذكروا كمان في كتب الحرب القديمة قالوا إن لو اهتموا بمعرفة السلاح اللي بيستخدمه كل جنس، فقالوا مثلا الترك بيكسروا من الرمي تمام، والمش عارف والفرس بيستخدموا بيكسروا من استخدام الحربة مثلا، او اعلم يعني ممكن اكونش ضابط قوي للتوزيع يعني، لكن ذكروا ان كل امة من الامم ليها آلة معينة بتكسر من استخدامها دون غيرها، فبيذكروا دوت ويقول لك علشان لما تلتقي بالعدو ده لازم تستخدم آلته تمام. ليه؟ لأن قالك يعني اللي هو ما يفل الحديد إلا الحديد، فينفعش يبقى هو بيلتحم بيك بالحربة وانت بتلتحم بيه بالسيف، هيضيعك تمام، الحرب مش هتبقى متكافئة. ليه مش هتبقى متكافئة؟ عادة هو يعني هتبقى هو الألت اللي هو بيستخدمها واللي انت اللي جاي عليه هو أمكن فيها، حتى لو انت ألتك يعني انت ألتك بتستعملها هو ألته بيستعملها، بس هو اختار ان هو يواجهك بآلة معينة، فانت محتاج تستخدم آلته ديت تمام، لانك انت اللي رايح له، انت اللي رايح تلتقي بيه تمام، فهو بيبقى كأنه مدبر اموره ومعتاد عليها، فانت اللي محتاج تستخدمها. فيقول لك فالحراب لا تدفع الا بالحراب، والسيوف لا تدفع الا بالسيوف، وهتلاقيه معدلك هو كمان برضو الآلة اللي انت بتستخدمها، عشان كده دايما بيبقى في كل جيش يعني زي طليعة او زي حاجة بتتعامل مع الآلة اللي مع الجيش العدو اللي حيلتقوا بيه. فكان من سياسة الحروب القديمة معرفة أسلحة الأعداء أو أسلحة الأمم بعضها وبعض، علشان يبقى في الطريقة اللي حيواجهوا بيها السلاح بتاعهم ده أول ما تلتحم الصفوف أو أول ما تحصل الإشكال. ففي الرمي مثلا في أمم بتاعت زي الترك أو غيرهم كانوا بيعتمدوا على فكرة الرمي، وحيوصف هو كمان شوية أنه هو كان من طريقة إعداداتهم أحيانا أنهم يتقسموا لصفوف ويطلع النبالة ويرموا تمام، وبعد كده ويعودوا لغاية ما يخلصوا سهامهم ديت، وبعد كده يجي الصف اللي وراهم وهكذا. فانت لو جيت تقابلهم بالسيوف او بالحراب هتروح في ده تمام، فانت لازم تستخدم الرمي عليهم لغايه ما تلتحم بعد كده الايه الصفوف. طبعا في كل الحروب لا محل في الرجاله وفي التحام الصفوف، ما فيش حرب دايما تفضل على طول بالايه بالسهام او البعد، بس دايما بتبقى الاله المقصود بالاله اللي هم بيستخدموها انها بيعتمدوا عليها في تكنيك معين في الحرب، بحيث انك انت لو يعني بحيث انهم ياخدوا بيها الجوله الاولى لو صح التعبير، فالجوله الاولى دي لو فشلت فيها عاده الحرب بتبقى لصالحهم لانهم بيكملوا على هذا الاساس. فقال ومن مذاهب اهل الكر والفر في الحروب ضرب المصاف وراء عساكرهم من الجمادات والحيوانات العجب فيتخذونها ملجا للخياله في كرهم وفرهم، يطلبون به ثبات المقاتل ليكون أدوم للحرب وأقرب إلى الغلب، وقد يفعله أهل الزحف أيضا ليزيدهم ثباتا وشدة. فبيقول إن فكرة الكر والفر في الحروب إن عادة بيبقى وراهم زي صفوف، حاجة ثابتة تمام، الحاجة ديت ممكن تبقى إبل، ممكن تبقى فيلة، ممكن تبقى خيام تمام، والمقصود بيها مش مجرد حاجة موجودة، وإنما كأنها صفوف خلفية بحيث لو هم تهزموا وجي بعد كده العدو بيجري وراهم تصدهم هذه الصفوف، يعني أهل الإبل أو أهل الخيول أو أهل الخيام هم اللي حيصدوهم ساعات. فهو مش لا يقصد بأن المصاف ديت هي مجرد اجسام صلبه بس بتحمي، يعني انه مش حاطط الفيل مديلك جنبه يعني بحيث انك هتخبط في الفيل يعني، وانما المقصود بيه ان هو يوم ما ننسحب نعرف نستخبى ورا الفيله ديت، فالفيله تبدا تتصدر هي وايه وتحمينا، زي ما هيشير بعد كده ان ده اللي حصل في القادسيه في الاوائل او غيرها، انهم اول ما يحملوا الحمله على الفرس على الجنود الفرس يروحوا ايه متراجعين ومطلعين لهم الايه الفيله. فقد كان الفرس وهم أهل الزحف يتخذون الفيلة في الحروب. هنا لو عايز تنسق كتابك يعني اكتب من أول وقد يفعله أهل الزحف أيضا، اكتب من أول هنا كده علامة هيبدأ يستطرد، هو بيتكلم أصلا على أهل الكر والفر تمام مذهبهم في الحرب، وراح يستطرد في حوالي نص صفحة أو صفحة إن هو أحيانا بيستخدم المصاف أهل الزحف. واضح الكلام؟ يعني هو دلوقتي هو بيتكلم على فكرة أهل الكر والفر إنهم بيستخدموا المصاف، هيروح مستطرد دلوقتي يقول لك وقد يفعله أهل الزحف أيضا ليزيدهم ثباتا وشدة، إنهم يحطوا حاجة وراهم أيضا وهم بيحرقوا. فقد كان الفرس وهم أهل الزحف يتخذون الفيلة في الحروب ويحملون عليها أبراجا من الخشب أمثال الصروح مشحونة بالمقاتلة والسلاح والرايات، ويصفونها وراءهم في حومة الحرب كأنها حصون، فمتحمين بها، فتقوى بذلك نفوسهم ويزداد وثوقهم. وانظر ما وقع من ذلك في القادسية، وأن فارس في اليوم الثالث اشتدوا بها على المسلمين حتى اشتدت رجالات من العرب فخالطوهم وبعجوها بالسيوف على خراطيمها الزلومة بتاعتها لأنهم قتلوا مئات من العرب بل ألاف أو من المسلمين، فكانت مقتلة عظيمة جدا، كان كل يوم بيموت فيها ألف وشوية من جيش المسلمين يعني. طبعا برضو بيموت ألاف من الجيش الآخر، ولكن النسبة طبعا مؤلمة جدا عند المسلمين، فكانت أكتر حاجة بتدكهم أو بيتخض بيها المسلمين هي الفيلة، لأنهم لم يكن لهم عهد بالإيه بقتالها، هم اهل قتال خياله وغيرها، والخيول طبعا تخاف من الايه من الفيل اللي جاي عليها دوت، لغايه ما هجم ما بداوا في اليوم الثالث يعني بعض الشجعان راحوا اقدموا على الفيله وقطعوا خراطيمها ضربوها بالسيوف وضربوا يعني بتاع رابط البرج في ظهرهم ده بحيث يوقعوا الشخص اللي عليها، لان الفيل يعني لما بيفقد القائد بتاعه خلاص كانه يعني هيرجع يعني هيهرب، هو الفيل نفسه هيجري على المدينه بتاعته او كده هيخف، كانه بيستمد شجاعته او صولته من الايه من توجيه القائد أو زجر القائد لي أو غيرها. فبعض الشجعان راحوا أقدموا على مثل هذا الأمر، فنفرت ونقصت على أعقابها إلى مرابطها بالمدائن، فخف معسكر فارس لذلك، تمام، وانهزموا في اليوم الرابع بسبب أنهم فقدوا التحصين اللي كانوا بيلجأوا بيه للإيه بالأفيال ده. وأما الروم وملوك القوط بالأندلس بل وأكثر العجم، فكانوا يتخذون لذلك الأسرة، سرير الملك اللي اتكلم عليه في الفصل اللي قبل اللي فات، ينصبون للملك سريره في حومة الحرب، ويحف به من خدمه وحاشيته وجنوده من هو زعيم بالاستماتة دونه. فده هو المصاف بتاعه. فهنا الملك مش مجرد قاعد بيتفرج، وإنما هو في الحقيقة هو الردء ليهم، هو قاعد بجيش قوي أو فرسان شجعان في الخلف بيراقبوا المعركة، بحيث إن لو حصل انهزام أو انكشاف دولت بإيه هم اللي بيحمى أو بيدفعوا العدو عن الزحف. وترفع الرايات في أركان السرير، ويحدق به سياج آخر من الرماة والرجالة، فيعظم هيكل السرير. يبقى السرير هنا مش مجرد القعدة اللي هو قاعد عليها، ده إيه، ده في جيش كامل بيحمل إيه موكب الملك دوت، ومجموعة ده بيسمى السرير. ويصير فئة للمقاتلة وملجأ للكر والفر يتحموا به. وفعل ذلك الفرس أيام القادسية، وكان رستم جالسا فيها على سرير نصبه لجلوسه. بل سيدنا سعد أيضا لأن أصابه داء في هذه المعركة فعمل نفس الإيه القضية. حتى اختلت صفوف فارس وخالطه العرب في سريره ذلك، فتحول عنه إلى الفرات وقتل، اللي هو لما هرب وطلعوا يجروا وراي. وأما أهل الكر والفر فهنا رجع للإيه، نهاية الاستطراد، رجع لفكرة الطريقة، إن طريقة المصاف دي أصلية أصلا عند أهل الكر والفر، هو بس استطرد وقال إن أحيانا يستخدمها أهل الإيه أهل الزحف، راح حكلك شوي. قالوا أما أهل الكر والفر من العرب وأكثر الأمم البدوية الرحالة، فيصفون لذلك إبلهم والظهر الذي يحمل ضعائنهم، حرمهم ونسائهم، فيكون فئة لهم، ويسمونه عندكم المجبوذة وعندي المجبودة، تمام بالدال، ما وقفتش على معنى المجبودة، لكن المجبوذة يعني من الجبذ، وهو الضرب، يعني كأنها ضربت خلفهم أو وضعت خلفهم، يعني كأنها نوع من المجاز. وليس أمة من الأمم إلا وهي تفعل ذلك في حروبها. وتراه أوثق في الجولة وآمن من الغرة والهزيمة، وهو أمر مشاهد. فكرة المصاف الخلفية ده، فبيقول ما فيش جيش كده بيطلع وهو مش مأمن خطوطه الخلفية. وقد أغفلته الدول لعهدنا بالجملة، واعتاضوا عنه بالظهر الحامل للأثقال والفساطيط، الذخيرة والمؤن فقط يرموها ورا، ويجعلونها ساقة من خلفهم، ولا تغني غناء الفيلة والإبل، فصارت العساكر بذلك عرضة للهزاء، مستشعرة للفرار في المواقف. ليه؟ لأنك أنت عارف أن ما فيش ظهر إيه وراك، وزي ما قال لما تكلم في السرر والفساطيط والكلام ديت، قال ان الناس بطلت تاخد نسائها معاها وبطلت تطلع بعائلتها والكلام ده كله، فبقت اجبن في الايه في الحروب، والناس عادت في البيوت واكتفت في البيوت. طبعا في معركة القادسية تقرا برضو في وصفها ان في الصفوف الخلفية كانت النساء ايضا، وديت امر برضو يعني بيذكر في السيرة لكن ما بيذكرش بعد كده في التاريخ، انهم كانوا مشاركين حتى في الحروب الضخمة ديت، زي حرب فارس وزي حرب فتح محاولة فتح القسطنطينية وغيرها، كان فيها النساء ايضا شاركوا فيها مشاركة قوية، فكانوا بيقوموا بهذا الدور في الخلف ايضا. فصارت العساكر بذلك عرضة للهزائم، مستشعرة للفرار في المواقف. وكان الحرب أول الإسلام كله زحفا، تمام. وإن كان العرب إنما يعرفون الكر والفر، لكن حملهم على ذلك أول الإسلام أمران، أحدهما أن عدوهم كانوا يقاتلون زحفا فيضطرون إلى مقابلتهم بمثل قتالهم. الثاني أنهم كانوا مستميتين في جهادهم لما رغبوا فيه من الصبر ولما رسخ فيهم من الإيمان، والزحف إلى الاستماتة أقرب. فبيقول العرب كان معظم قتالهم قبل الإسلام الكر والإيه والفر لأنهم أهل هجوم أو غير. لكن طبعا ما يعنيش أن ده كان قتالهم كله، إلا فكانوا برضو بيقتلوا الحروب الإيه الكبيرة، بالدليل أن بدر معظم الوقاع اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش كر وفر، وإنما كانت صفوف بتلطحم في الفريقين، مش حتى مش عند المسلمين بس يعني. فبيقول فكأنهم تمسكوا بقتال الصف دوت لمعنيين. المعنى الأولاني أن عدوهم منظم، فينفعش تهجم وتروح عليه، مش هتستفيد منه حاجة، هو هيحمي نفسه، هيعرف يصدق في الهجمات السريعة دي، أو على الأقل هتصيب منه أفراد بس، لكن أنت عايز تخترق العدو ده وتهده، فلابد من أنك أنت تستخدم نفس إيه قلته. والحاجة الثانية المعنى الإيماني، لما راغبوا فيه من الصبر، ولما راسخ فيه من الإيمان، والزحف إلى الاستماتة أقرب. وأول من أبطل الصف في الحرب وصار إلى التعبئة كراديس مروان بن الحكم في قتال الضحاك الخارجي والخيبري بعده، تمام، مش بالخاء مش بالحق. قال الطبري لما ذكر قتل الخيبري فولى الخوارج عليهم شيبان بن عبد العزيز، شيبان بن عبد العزيز اليشكري، ويلقب أبا الذلفاء، وقاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف من يومئذ. فده موضع الشاهد في كلام الإيه الطبري. فهنا ابن خلدون بيلتقط فوائد من كتب التاريخ، ويقول لك بداية أو نهاية الحروب بالصف في تاريخ قتال المسلمين خدها من العبارة ديت بتاعت إيه بتاعت الطبري، اللي هو بيحكي قصة تانية خالص أو مختلفة تمام. ودي طريقة انتقاء الفوائد من غير ما ظنها يعني. لكن ده لا يعني أن الكراديس ما كانتش مجهولة في جيوش المسلمين قبل هذه المعركة، لكن هو هنا اللي الطبري ذكره أنه هو أبطل الصف من يومئذ، يعني وقف طريقة القتال بالإيه بالصفوف ديت. وطبعا هي طريقة أضعف بكتير، لأنك أنت مش حامل جيش، أنت بس خطوط إيه خطوط مرتبة، لكن طريقة الكراديس طريقة منظمة جدا، بتخليك ترتب مين اللي بيخرج ومين اللي بيدخل، بتحمي كل موضع من مواضع الجيش أو من غيرها. لكن فحنشوف يعني في كتب الحرب القديمة بعد كده العثمانيين رجعوا حاجة شبيهة بالصف، ولكن مع إدخال تعديلات من طريقة القتال بتاعة الكراديس، فدخلوا فيها طريقة حمايات أو طريقة ترتيبات معينة يعني كأنها يحاولوا يجمعوا ما بين الإيه الحسنيين أو الأمرين. فتنوسي قتال الزحف بإبطال الصف، ثم تنوسي الصف وراء المقاتلة بما داخل الدول من الطرف. فأنا برضو بيرجع لتأريخ حركة القتال، فبيقول المصاف كانت شديدة الارتباط بقتال الصف والكر والفر، أبطلنا الصف علشان دخلنا الكراديس، ودخلنا الكراديس علشان ناس مش عارفة بعضها، فدخلنا الكراديس وأبطلنا الإيه الصف، وبعد كده نسينا الصف اللي وراء الصف، تمام، لأن الكراديس بقت بتغني عن الإيه عن الصف، فبقى الجيش بيطلع ما فيش لا في ظهره حاجة، تمام، ولا هو متصدر لقتال العدو بالشجاعة بتاعة المتقدمين أو غيرها. فتنوسي قتال الزحف بإبطال الصف، ثم تنوسي الصف وراء المقاتلة بما داخل الدول من الطرف، وذلك أنها حينما كانت بدوية وسكناهم الخيام كانوا يستكثرون من الإبل وسكن النساء والولدان معهم في الأحياء، في الرحلات بتاعتهم في الحروب يعني. فلما حصلوا على طرف الملك وألفوا سكن القصور والحواضر وتركوا شأن البادية والقفر، نسوا لذلك عهد الإبل والضعائن، وصعب عليهم اتخاذها، فخلفوا النساء في الأسفار، وحملهم الملك والطرف على اتخاذ الفصاطيط والأخبية، فاقتصروا على الظهر الحامل للأثقال والأبنية، تمام، الخيام الخلفية اللي هي مؤن فقط، ما هيش وظيفة قتالية وإنما وظيفة خدمية فقط، وكان ذلك صفهم في الحرب، يعني هم دولت المصاف اللي ورانا في الإيه في الحرب، ولا يغني كل الغناء، لأنه لا يدعو إلى الاستماتة كما يدعو إليها الأهل والمال، فيخف الصبر من أجل ذلك، وتفرقهم الهيعات، وتخرم أو تخرم الهيئات يعني صفوفهم على حسب هتضبطها إيه إزاي. فهنا فربط المعاني بثلاث أسباب، وهي إنك أنت فكرة الصف علشان اضطريت تقاتل جيوش منظمة بهذه الطريقة من أصحاب الكراديس، فبدأت تلجأ إلى التعبئة بهذه الطريقة. الطريقة دي كانت شديدة الملازمة ليها فكرة الخطوط الخلفية، فأنت أهملت الخطوط الخلفية. الخطوط الخلفية كان فيها معنى ملازم، أنت ما كنتش واخد بالك من وظيفته، وهو التشجيع والحماية والدعم التقني للمحاربين، فشلت منهم المعنى دوت، فبقوا شديدي الايه الخفة. اول ما يتهجم عليهم هجمة قوية تقع فيهم الايه الهزيمة، لان ما عندهمش حاجة تحميهم ولا حاجة تشجعهم وتحملهم على الثبات. فبرضو هو الفصل لسه طويل شوية، لكن هو في غاية اللطف يعني، فنكمله المرة الجاية إن شاء الله. برضو كالعادة روح بقى اقرأ بعد الفصل دوت، اقرأ وصف القادسية في الطبري النهاردة مثلا أو حاجة، أو الأسبوع ده يعني لغاية ما نلتقي المرة الجاية، وشوف زي قبل تصوير ابن خلدون لعملية القتال وترتيب المقاتلة وفكرة الكراديس وفكرة تطور الحروب والمصاف، فهمك هل هيختلف أو لو كنت قريتها قبل كده يعني، وتصورك ليوميات المعركة هيختلف أم لا. تمام، لأن عشان كده قلنا لكم هو بيديك في الحقيقة مفاتيح قوية جدا لفهم التاريخ والفهم التطور الأمم وإزاي وقعنا في كثير من الهزام والجيوش بقت ضعيفة ليه، كأنه بدأ زي ما حللنا لنا قبل كده الأساطيل البحرية وعلاقتها بالهزائم وعلاقتها بالشواطئ والروم والبحر والحاجات دي كلها. ده لكن هو أيضا تحليل في غاية الدقة لفكرة أن الجيش نفسه بقى شديد الضعف والوهن بسبب أنه هو بقى وربط في ملمح ذكي كده بسرعة أو ملمح يعني جيد سريعا ما بين فكرة الطرف وإن هو اللي ينبهك بعد كده إن هو مؤذن من انهيار العمران ومن انهيار الأمة، وإن إزاي الطرف دوت مش أثر عليك بس هناك في المدينة، مش خليك بس ضعيف ومش قوي والكلام ده كله، أثر عليك حتى في حركة جيشك، فبقيت الحركة ديت بتتحرك وانت معكش ايه معكش دعم قوي، فبقيت يسهل ان تدب اليك الهزيمة لانك انت المعاني دي كلها ما بقتش ايه موجودة عندك، وده ناشئ انك انت بدأت تنظر الى الحاجات اللي ورا دي انها ديكور. تمام، انها يعني في حين كانت بتقوم بوظيفة قتالية في الماضي بقيت تبصلها انك انت تجيب الفساتيط العظيمة والخيام الملونة والحاجات دي كلها وتحطها في الخلفية والاكل والشرب والحاجات دي كلها، فلو لف العدو وهجم على المؤن بتاعتك والزخيرة وضربك في ظهرك انت ضعت، او لو انهزمت مفيش حد ايه يحميك، وخاصة دوت لما وافق الإبعاد عن المدن الكبيرة والحصون والحاجات دي كلها والإغال في أرض العدو الخارجية والمعاني دي كلها، سهل المعاني اللي اتكلم عليها ابن خلدون ديت في ضعف الجيوش وغيره. وبرضو ربطه اللطيف لأن ضخامة الجيوش وحركتها وترتيبها وتعظيمها على حسب قوة الأمم وحضرتها، فبيقول فالزمن اللي أنا أدركته دلوقتي يقول الناس يعني شلة وطلعت حارب بينادوا على بعض وعارفين بعض بالأسامي أصلا، فأنت مش في حاجة إلى التنظيمات الضخمة ديت في الجيش. فدي كده الجزء الأول متعلق بمقدمة ابن خلدون. عارف بطريق بيقعد يبدل ازاي، اتفرج على افلام وثائقية كده هتلاقي البطريق علشان الجو ساعة بيقعد يبدل، فاللي بره يجوا مكان اللي جوه واللي جوه يجوا مكان اللي بره. تمام، حركة الكتيبة بتبقى كده، الميمنة والميسرة مش كلها بتطلع, مش كلها بتلتحم, ده في قسم من الميمنة ليه مسمى معين, مش فكرة اسميهم, هي اسامي اصطلاحية كلها, هم حوالي القسم ده بيلتحم وبيكون لما طلع يتقدم في قسم خد مكانه في الوقوف, ده اتعمل معركته بيجيله النفير بعد كده او العلامة الطبول او العلامة اللي ما بينهم هناك, تمام, فيبدأ يتقهقر, وهو بيتقهقر يكون القسم اللي بعديه دوت اشتبك معاه, يعني ما ينسحبش مرة واحدة, لانه لو انسحب مرة واحدة بيتهزب, فيكون التانين بدأوا يخشوا ودولت بيطلعوا في نفس الوقت ويرجعوا دولت ياخدوا مكان اخر في الايه في الميمنة او في الميسرة في القسم بتاعهم, عادة بيبقى مكان في الخطوط الخلفية علشان يداووا الجرحى او يرتاحوا او غيرها, بحيث ان على اخر اليوم بيكون حصلت دورة كبيرة, تمام, مش كلهم طبعا لان في ناس بتبقى وظيفتهم خطوط خلفية بحتة, تمام, لكن بيكون نسبة كبيرة جدا من المقاتلة تقدموا ورجعوا, فاحنا تصورنا والافلام اللي بتصوره لك ان هجوم تمام وكل الجيوش تقفش في بعضها, يعني ده ايه, ده اختزال, او ممكن يكون ده بيحصل في بعض الحروب البسيطة, لكن الحروب الكبيرة جدا اللي بتبقى فيها جيوش ضخمة ما بيلتحمش اصلا بكده, تمام, ده انت بتروح فرقة من هنا بتقاتل فرقة من هنا والميسرة بس بتقاتل الميمنة, مش ده بيضرب في ده, يعني زي شطرنج في, يعني عندهم طبيعة يعني هم تخطيط اكتر من ان هو يبقى كله بيخش مع كله, طبعا فدي تقرا في كتب الحروب القديمه سياسه الحروب وغيرها, كانوا بيوصفوا ازاي القائد يدبر تقدم الكتيبه ورجوعها, لكن طبعا كلنا ثقافتنا ممتده من الافلام, يعني اللي هو ايه هجوم وكله ايه يكبس على بعض, ما كانش بتحصل كده, ده الا في الجيوش الصغيره طبعا اللي هو اصلا ما عندوش رفاهيه ان هو قسم يحارب وقسم يقف وقسم امداد, فطبيعي كله بيهجم, لان ما هو لا الساقة عندهم اللي بيتكلم عليه ابن خلدون ان الساقة تحولت اصلا الى خدمية محضة, ان الساقة ديت بقت خيام بالظبط, في حين انها لما تعرف الكتب الحروب القديمة انهم كانت وظيفة قتالية وكانوا بيمدوا بالسلاح ولما بينكشف العدو دولت هم حائط الصد, يعني كانهم بيتخللوا دولت ودولت بيقفوا لهم, عشان كده بالظبط طبعا النساء عادة بيبقوا وراء الساقة دي, مش نساء بس, تمام بالظبط هتبقى ليها خدمات, عشان كده كان الساقة بيستخدموا الإبل يعني ايه ذكر الإبل والفيلة ديت, انك انت هتنكشف فانت بترجع في فيل طالع لك, تمام, فكأنك عامل لك كأن استخدمت الحيوانات الضخمة ديت والخيام ديت كأنها هي الحصون بتاعتي, فتلاقي في جيش ضخم جدا من الرجالة ومن غيرهم ما تقدرش تخترقه, فما يقدرش العدو يتبع الايه يتبع المنسحبين من الجيش, وده اللي كان بيحصل في القادسية, ان كل شويه ما يحصل الانكشاف من العدو يروح مطلعين لهم الايه الفيل, لا طبعا ده الكلام اللي بيضحكوا عليكم بيه في الكتب في دروس الدين, كلها عوامل بتجتمع على الانسان, عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرص على ان الحروب تفضل على الويه القبائل والعصابات, تمام, فهي عشان كده احيانا من قتل قتيلا فله سلبه, تمام, والنبي يرغب في ان هو له ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان يرغب المقاتله في انهم في الغنائم او في انك انت لو قتلت قتيل ممكن تاخد سيفه او تاخد درع, رغم المفروض حاكم الغنائم ان المفروض ده بيخش في الغنيمه اللي بتوزع على المسلمين ككل, كل ديت شرعت علشان تقويه النفوس, تمام, فالقليل جدا ده الولي هو اللي يروح يقاتل فقط ولا يرى إلا الله سبحانه وتعالى الولي أو الأنبياء, ودلت القلة أكيد من الصحابة طبعا من كانوا من في هذه الرتبة, لكن الأكثر الأغلب الأعم في أحكام النفوس, تمام, إن أنا الدين يتقوى بالعصبية ويتقوى بالحمية للوطن وللدين وللعرض وللحاجات دي كلها, بل علشان كده دايما يعني او محاوله في طرح الاسلاميين المعاصر يعني انه محاوله تجريد الدين بصوره معنويه بحته لا تتشخص في حدود ولا تتشخص في اراضي ولا تتشخص في جيوش ولا تتشخص في عصابات نوع من الحماقه, ليه نوع من الحماقة؟ لأنك أنت في الآخر بتخليني أتحرك على فكرة مجردة لا مصداق لها، وده لا يقدر عليه إلا الكم. يعني أنا في الآخر يعني قد أخرج في قتال اليهود تمام، ولكن تشتد حميتي لما أنا حاسس أن أهلي وناسي طالعين معي، أهل بلدي مثلا تمام، حتى لو أهل بلدي دولت متعاونين مع أهل بلد تانية وتالتة ورابعة. لكن في الآخر لو أنا طالع مع جيش لا يجمعه رابط وما نعرفش حد، لا محالة إيمان يعني شجاعتنا وإقدامنا وحماستنا أصلا للقضية بتقل بنسبة كبيرة جدا، وده مشاهد في أحوالنا كبشر. فالدعاء أن احنا بنتحرك فقط بالمفاهيم الدينية فقط، ده تجريد شديد جدا وقع فيه التنظير الإسلامي الحديث يعني. لكن في الحقيقة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كل زمان وعصر لم تنفصل المفاهيم ديت عن الوقائع المادية أو عن التشخصات المادية بتاعتها. عشان كده قالوا في مباحث النية، قالوا أن في لا تعارض بين إرادة نية الغنيمة وبين إرادة القتال، لأن الشرع أصلا قرن ما بينهم. وعدكم الله إيه؟ مغاني. كل واحد حيسب على نيته، والله نية الخير نفسها نية مطلقة تمام، ونية إرادة الله سبحانه وتعالى والصدقة نية أخرى تمام، فدي كلها نوايا صالحة، دي نية ودي نية. أكيد اللي بيفعل فعله حركته وسكونه لله هو أكمل عند الله سبحانه وتعالى ممن يدفع عن نفسه الأذى أو مما أو الشفقة والرحمة، والشفقة والرحمة بيسب عليها الإنسان أصلا، فكلها نوايا صالحة لا تعرض ما بينها يعني. يعني لا فهمتوا كتاب دوت العرب فكانوا اصلا بيقتلوا بالزحف، ولا بيقتلوا بالزحف لما لو لا كانوا بيقتلوا بالزحف يوم ما كانش منتشر فيهم. لو حصل دلوقتي ان يعني ان جيش ما التزمش بال يعني جيش بيقتل بالزحف، جيش تاني ما مش بالضروره يلتزم ان هو يقتل بالزحف، بقى القتل بالاسلوب اللي هو متعود عليه، مش ده ممكن يبقى فيه ارباك للجيش تاني؟ ممكن يكون العكس يعني. تخيل انا جيش قوي جدا منظم جدا ماشي بنظام الكتائب والحاجات دي كلها، وناس عماله تكر وتفر علي، ممكن العب بيهم اصلا، كل ما يكروا اروح مطلع لهم فيلين بس خلاص بوظت الليله. فلا طبعا يعني عاده القضيه مش قضيه تكنيك مختلف، هي القضيه قضيه جودة نظام وقدرة على استخدام الآلات وإحكام وسيطرة على الأرض والحاجات دي كلها والمواقع والكلام ده كله. أيوة الغضب لدين الله ده عقلي، والغضب للملك ده عقلي. الغضب عند الفلاسفة مش الغضب اللي احنا بنفهمه. اسمعوا درس الإحياء بتاع امبارح، لاحظت رفع عندك لو بترفعوا التلاتة تقريبا صح، بسمعي هتلاقيني بشرح معنى الغضب. الغضب عندهم، الغضب عند الفلاسفة والشهوة عند الفلاسفة اسمها ايه التالتة مش فكر الباقيين، الغضب والشهوة مش المعاني اللي احنا بتنصرف اليها اذهاننا. الشهوة هي مطلق الارادة، ان وجود ميل للانسان. الغضب هو وجود انفعال لا اعني بيه الحمية، لا اعني بيه ان انا بتنرفز يعني. لما مثلا لما اروح اطالب بحقي ده اسمه غضب، بيسموه غضب تمام، لانه مجرد شعوري ان في حق اخذ مني ده بيرجعه لي المعنى القوة الغضبية تمام. لما اروح اختار اللون الاسود في الموبايل مش اللون الاخضر ده بيسموه شهوة. ففاقد الشهوة في الحقيقة هو فاقد الارادة، اللي هو زومبي يعني، اللي هو ملهوش اي الحاجات كلها عنده سيان سين وصاد تمام. احمد زي الحاج احمد، موبايل زي كنبه تمام، امراه زي رجل تمام. ده انسان بيعتبره مريض تمام، ما فيش اي حاجه هتحركه. طب يوم ما النار عنده هتبقى زي الجنه، فيوم ما يجي رغبه لاي حاجه او ادعوه لاي حاجه فبيعتبروه ده معنى فقد الشهوه عنده. فهنا المصطلحات اللي بيستخدمها خلدون هو بيستخدم مصطلحات فلسفيه مش مصطلحات اللغويه اللي احنا بنتكلم. فالغضب عندهم راجع الى فكرة الانفعال. الانفعال هنا مقولة الانفعال عند الفلاسفة مش الانفعال بالمعنى السلبي بتاعه. وصلى الله عليه وسلم.